بالنسبه للدعاء بعد كل صلاه مكتوبه هل يجوز رفع اليدين يا شيخ فيها؟ ليس من السنه. ليس من السنه. نعم. في حديث يا شيخ في حديث. ايش؟ شيخ. ماذا تقول؟ اقول يا شيخ الدعاء. يا شيخ لم تسمع الجواب؟ لم اسمعه واضحا يا شيخ. لا سمعته واضحا، قلت لك ليس من السنة. اطلاقا يا شيخ في كل موضع ولا؟ الله يهديك، انت سألت عن كل موضع؟ يا شيخ انت سألت عن كل موضع؟ يا شيخ الله يجزيك الخير. ليس في كل موضع. الآن أنت إذا خطر في بالك أن تدعو فارفع يديك وادعو لي ولك ولصالح المسلمين بالسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. حسبك إلى هنا لتدع الدور لغيرك، والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. Okay. Okay.